كأنها إذ كانت فيه هو، فجرى الكلام عليه لمعرفة المخاطبين به بمعناه، وكأنه قيل قتل أصحاب النار ذات الوقود، ويعني بقوله ذات الوقود ذات الحطب الجزل، وذلك إذا فتحت الواو، فأما الوقود بضم الواو فهو الاتقاد، انتهى. وقال الإمام البغوي رحمه الله: قوله تعالى النار ذات الوقود بدل من الأخدود. قال الربيع بن أنس: نجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار، وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم، انتهى. وقال الإمام المفسر المجاهد بن عطية الأندلسي رحمه الله: قوله تعالى النار بدل من الأخدود، وهو بدل اشتمال، وهذه قراءة الجمهور النار بخفض الراء، وقرأ قوم النار بالرفع على معنى قتلتهم النار، والوقود بالضم مصدر من وقدت النار إذا اضطرمت، والوقود بفتح الواو ما توقد به، وقرأ الجمهور بفتح الواو، وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو حيوة بضمها، انتهى. وقوله بدل اشتمال، أما البدل عند أهل اللغة فهو تابع يدل على المتبوع نفسه أو جزء منه، قصد بالحكم لذاته وبلا واسطة لفظية تتوسط بين التابع والمتبوع، وهو تابع لما قبله رفعا ونصبا وجرا، وهو أربعة أنواع: بدل مطابق أو ما يسمونه بدل كل من كل، والثاني بدل غير مطابق وهو ما يسمونه بعض من كل، والثالث بدل اشتمال، والرابع بدل مباين. أما بدل الاشتمال فيعرفه أهل اللغة بأنه البدل الدال على معنى من المعاني أو الصفات التي اشتمل عليها المبدل منه دون أن يكون جزءا حقيقيا منه، نحو أطربني البلبل تغريده وأعجبني الطبيب لطفه. وهنا سمي بدل اشتمال لأن الأخدود مشتمل على النار. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: الوقود بفتح الواو الحطب وبضمها التوقد، كالوضوء بالفتح الماء وبالضم المصدر وهو اسم حركات المتوضئ، انتهى. وقال في الكشاف: ذات الوقود وصف لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس، انتهى. وقال الرازي رحمه الله: قوله تعالى النار ذات الوقود إنما تكون النار عظيمة إذا كان هناك شيء يحترق بها إما حطب أو غيره، فالوقود اسم لذلك الشيء لقوله تعالى وقودها الناس والحجارة، وفي قوله ذات الوقود تعظيم أمر ما كان في ذلك الأخدود من الحطب الكثير، انتهى ملخصا. وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: ومعنى ذات الوقود أنها لا يخمد لهبها لأن لها وقودا يلقى فيها كلما خبت. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: قرأ الجمهور النار ذات الوقود بجر النار على أنها بدل اشتمال من الأخدود لأن الأخدود مشتمل عليها، وذات الوقود وصف لها بأنها نار عظيمة، والوقود الحطب الذي توقد به، وقيل هو بدل كل من كل لا بدل اشتمال، وقيل إن النار مخفوضة على الجوار كذا حكى مكي عن الكوفيين. وقال شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فسر جل وعلا الأخدود بقوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود